صلاة التراويح هنا طويلة، تتاخذ من ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات. فالسؤال، هل الأفضل أن الواحد يروح يصلي العشاء ويصلي ما تيسر من التراويح وينصرف قبل ما ينصرف الإمام، أو الأفضل أن الواحد يتأخر ويروح يصلي تراويح معهم بنية؟ المسجد بعيد يا أستاذ وليد، المسجد بعيد. المسجد بعيد. نعم يا شيخ، إيه نعم. بإمكانك أنت إذا كان لديك جيران يعني في المبنى الذي أنت فيه، بإمكانكم أن تجتمعوا وتصلوا العشاء في إحدى الغرف في منزلكم، ثم تصلوا التراويح يسيرا، ليس كما يصليها هؤلاء ساعتين أو ثلاث. إذا كان وراءكم دراسة وأعمال والوقت لا يضبط، لأن الصلاة هذه رغبة ليست تخلصا. وصلاة التراويح صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ثم جمع عمر رضي الله عنه أيام خلافته الناس عليها، فالأمر فيها واسع. ويذهب بعض أهل العلم لأنها تصلى في البيت، لكن قول الجمهور أكمل أنها صلاة يجمع لها. لكن الإنسان إذا كان هؤلاء الأئمة يجعلونها ساعتين أو ثلاث، فقد شقوا على الناس ولا يحسن فعلها بهذه الطريقة. وإنما المقصود إما أن هؤلاء الأئمة يراعون أحوال الناس فيصلونها أقل من ذلك، وإما أن أنتم أنفسكم حتى تصلون لربكم رغبة، اجتمعوا في غرفة في أحد في سكن الذي أنتم فيه في مجلس أحدكم، ويصلي بكم أحدكم العشاء، ثم صلوا ركعتي السنة، ثم صلوا ست ثمان ركعات يقرأ فيها الإمام ما تيسر، ثم يشفع بكم ويوتر، ثم تنصرفون. إن فعلتم ذلك فأنتم على خير عظيم، ما دام المسجد في أصله بعيدا لستم ملزمون بإجابة النداء. الآن مثلا في بلادنا المملكة العربية السعودية، الجامع الكبير في الرياض، جامع الإمام تركي بن عبد الله مثالا، صلاة التراويح فيه لا تصل إلى ساعتين ولا تصل إلى ساعة، ويصلي فيه سماحة المفتي، لأن المقصود جمع الناس. هنا مثلا في دبي حرسها الله، المساجد عامرة بالتراويح، كذلك الأمر نفسه لا يشق على الناس. أنا في بجوار السكن الذي أسكنها هنا مسجد فيه إمام شاب مبارك يصلي بنا ثمان ركعات، ثم الشفع، ثم الوتر، وصلاة كلها لا تأخذ مع صلاة العشاء مقدار ساعة واحدة، وينصرف الناس مطمئنين. فينبغي أن يعلم أولئك الأئمة هذا الأمر حتى لا يشقون على الناس، حتى لا يشقوا على الناس. إذا جاءت العشر الأواخر وأراد الناس أن يطيلوا، فهذه يعني أمر أكبر وأوسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في العشر ما لا يتعبده في بقية الشهر مما مضى من أوله.